واخر يسأل فيقول ما هو عمل الرسول او الفرق بين الرسول وبين النبي. الرسول عند اهل العلم هو الذي يبعد بالشرع ويوحى اليه كره يوحى بالتبليغ، والنبي هو الذي يوحى اليه ولكن لا يوحى بالتبليغ والانذار والانذار يعمل به. هكذا الشهر على اهل العلم، الرسول من اوحي اليه بشرع ومن بالتبليغ والدعوه والانذار، ومن اوحي اليه بشرع لم يوحى بالتبليغ والانذار قضى نبي فقط. هكذا الشهر على عند اهل العلم وائمه الحديث. وقال آخرون الفرق بينهما أن الرسول هو الذي يبعث بشريعة مستقلة كمحمد صلى الله عليه وسلم وكنوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى ونحوهم، هؤلاء يغلب عليهم اسم الرسول. أما من بعث تابعا لغيره تابعا للذين قبله كان يا بني إسرائيل بعثوا بعد موسى بالتوراة عليهم يرجعوا للتوراة، فهؤلاء يقال لهم أنبياء في الأغلب ويسمى رسلا لكن يغلب عليه اسم النبوة كعيسى وداود وسليمان، فهم اسم النبوة أغلب ويسمون رسلا أيضا لأنهم تابعون لشريعة التوراة، والإنجيل جاء بشيء من التخفيف فقط. ولهذا قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فدل على أن هناك رسول وهناك نبي كل كلاهما مرسل، فدل على أن النبي يسمى رسول أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.